بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب الإحرام. تكلم فيما سبق على تعريف الحج والعمرة ووجوب الحج وشروط وجوبه، ثم تكلم على المواقيت الزمانية والمكانية، وقلنا إنه إذا أحرم قبل ميقات مكاني أو قبل الميقات الزماني انعقد إحرامه مع الكراهة. ثم شرع المؤلف يتكلم على الإحرام، لأنه بداية الدخول في النسك، أول شيء في النسك هو الإحرام. فقال: باب الإحرام نية النسك. الإحرام نية النسك، أي نية الدخول في النسك، فليس الإحرام أن ينوي الإنسان الحج والعمر. هو منذ خرج من بيته قاصدا المسجد الحرام فهو إيه؟ ناوي الحج والعمر، بس مش محرم. متى يصير محرما؟ إذا نوى الدخول في النسك. يبقى الإحرام ليس بالتجرد من الملابس كما يظن بعض الناس، وليس بترك ما يحرم فعله حال الإحرام بشهادة المحظورات، يعني أيضا هذا ليس إحرام، وليس باللفظ. الإحرام بالقلب، نية الدخول في النسك بالقلب. نعم يستحب أن يقول كما سيأتي: اللهم إني أريد نسك كذا، لكن هذا استحباب، وإلا فالإحرام فين؟ في القلب. ولذلك لو تلفظ بلسانه بخلاف ما نوى بقلبه، يعني نوى العمرة، نوى الدخول في العمرة وقال لبيك حجا، يبقى إيه؟ عمرة، لأن العبرة بما في القلب، مثل ما قلنا في الصلاة ومثل ما قلنا في الطهارة، النية محلها القلب، إلا أن التلفظ باللسان مستحب سرا. كذلك هنا يقول: الإحرام نية الدخول، إذن هو نية في القلب ليس بالتجرد. ولذلك قلنا في المرة السابقة ونعيد الآن، إن بعض الناس ينهى إخوانه عن لبس ملابس الإحرام في بيوتهم أو في مطار أو في المطار أو في الطائرة قبل الميقات، ويقول: لا، لا تحرم قبل الميقات. نقول: هذا ليس إحراما قبل الميقات، الإحرام أن تنوي الدخول بالنسك. وإذا كان، وهذا هو الواقع، أن الأسهل على الإنسان أن يلبس ملابس الإحرام في الغالب في بيته أو في المطار قبل ركوب الطائرة أو عندما يركب قبل أن يشتد الزحام أو قرب الميقات، يعني مثل هذه الأمور فيها سهولة على الناس وليس فيها محظور وليس فيها كراهة، لأن الإحرام إيه؟ نية الدخول. نعم نقول: البس ملابس الإحرام ولا تنوي الدخول في النسك إلا عند الميقات. أنا الآن لبست مثلا الإزار والرداء، أنا مش محرم، لكن أقول عند الميقات تنوي الدخول في النسك. واضح؟ إذا نية الحج والعمرة مش إحرام، ونية والتجرب من الملابس ليس إحراما، وترك المحظورات ليس إحراما، الإحرام نية الدخول في النسك. قال المؤلف: سن لمريده، يعني قبل أن يحرم، لمريده يعني لمن أراد الإحرام، وشمل ذلك الذكر والأنثى والكبير والصغير، سن لمريده غسل، استحب أن يغتسل قبل الإحرام، وشمل ذلك المرأة الحائضة والنفساء تغتسل أيضا للإحرام، يعني هي حائض هي نفساء عليها حدث أكبر ولكن إيه؟ تغتسل للإحرام. أو تيمم لعدم، يعني إذا لم يجد ماء تيمم، أو لم يستطع استعمال الماء تيمم، لأن هذا غسل مستحب فيقوم التيمم مقامه. وتنظف، يعني ويسن لمريد الإحرام تنظف وتطيب. يقول العلماء: تنظف وتطيب بينهما فرق كما أشرنا إليه في الجمعة، فالتنظف تخلي والتطيب تحلي، يعني التنظف قطع الروائح الكريهة وإزالة الشعور التي تزال كشعر الإبط وشعر العانة وشعر الشارب، ده اسمه إيه؟ تنظف. والتطيب وضع الطيب، وقلنا إن هذا هو الذي ينبغي أن يراعيه الإنسان، لا يضع الطيب على قذارة ولا على عرق، وإنما يتنظف أولا ثم يتطيب، هذا أطيب للإنسان. وتنظف يعني بأخذ الشعور من إبطه ومن عانته ومن شاربه وتقليم أظافره وقطع الروائح الكريهة باستعمال ما يزيل الرائحة الكريهة. وتطيب هو الآن لم يحرم، والطيب منهي عنه في الإحرام، كذلك أخذ الشعور، لكن هو الآن مريد لم يدخل بعد في الإحرام، فيتطيب ويكثر من الطيب. والكلام هنا في حق من؟ الرجل، يعني الغسل للرجل والمرأة، التنظف للرجل والمرأة أيضا، المرأة تتنظف تزيل الشعور التي تزال وتقطع رائحة العرق، لأن لا يطلب من المرأة أن تكون رائحتها كريهة، وإنما يطلب منها أن لا تتطيب. فحتى الآن إلى قوله وتنظف يشمل الرجل والمرأة، لكن قوله وتطيب ها خاص بالرجال، لأن المرأة أعني الطيب الذي يظهر، الذي يظهر لونه رائحته اللي هو طيب الرجال، يعني لأن المرأة منهية عن ذلك وستخالط الرجال. وتطيب يعني في بدنه وليس في ثوبه، لأنه يكره أن يتطيب في ثوبه، لأن هذا الثوب ثوب الإيه؟ إحرام. لكن يتطيب في بدنه وفي شعره ويكثر من الطيب، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطيب فيكثر من الطيب قبل الإحرام. تقول عائشة حتى إني لأرى وبيص المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. والطيب له أثر باق بعد الإحرام، مجرد ما حط الطيب الريحة ما تروحش، تظل باقية. هو وضع الطيب، متى وضع الطيب؟ قبل أن يقول أو قبل أن ينوي الإحرام، قبل أن ينوي الدخول في النسك، ولما أحرم ما زال أثر الطيب في بدنه. هل هذا يضر؟ هذا الأثر يضر؟ لا، الذي يضر أن تبتدئ أن تتطيب ابتداء بعد الإحرام، هذا محظور. وأما أثر الطيب الذي كان قبل الإحرام مباشرة فهذا لا إشكال فيه، ويثبت تبعا إيه؟ ما لا يثبت استقلالا، فهذا مما يثبت تبعا، واستلامته أسهل من ابتدائه. فيتطيب بأطيب ما يجد من مسك أو بخور أو عود أو نحو ذلك في بدنه، ويكره أن يتطيب في ثوبه. قال وتجرد من مخيط، يسن له أن يتجرد من مخيط، اللي هو كل، ولابد أن نفهم ما معنى المخيط الآن، لأن سيأتينا إن شاء الله أن من محظورات لبس المخيط. المخيط كل ما خيط على قدر العضو، كل ما خيط على قدر العضو، العضو الذي يلبس عليه، يعني العمامة على قدر الإيه؟ الرأس، القميص على قدر البدن، السروال على قدر الرجلين، الفانيلا على قدر الشق الأعلى للإنسان، الصدر والبطن والظهر والصدر إلى آخره، دي كلها اسمها إيه؟ مخيط. القفازين مخيط لأنه على قدر كفي المرأة، النقاب مخيط لأنه على قدر إيه؟ وجه المرأة. فالمخيط ما يخاط على قدر العضو الذي يلبس عليه، يبقى يتجرد من المخيط. ويحرم في إزار ورداء أبيضين، هذا الرجل أبيضين نظيفين، ولو كان جديدين فهو حسن وينظفهما، ولكن لا يطيبهما، ونعلين كذلك. أما المرأة فلا يطلب منها أن تحرم في الملابس البيضاء، ولا تنهى عن ذلك أيضا ما لم تكن هذه البيضاء من لباس الزينة، أو كانت تشف كما هو الغالب في الملابس البيضاء. يعني ترى كثيرا من النسوة يلبسن جلبابا أبيض يشف عما تحت، تبقى ماشية وأجزاء من بدنها بادية من تحت هذا الثوب الأبيض الذي تلبس. يعني أنت شايف لابس أهو جلابية بيضاء، إيه اللي أنت شايفه مني دلوقتي؟ صح؟ شايف لون الجلد أهو من عند الذراع ومن عند الرقبة ومن الخلف ومن الساقين، صح؟ هذه غالب الملابس البيضاء على هذه الصفة. فالمرأة التي تلبس الأبيض بهذه الطريقة تنهى عنه، وهذا يحصل في النساء كثيرا، وتظن النساء أن هذا هو المستحب لها أن تحرم في الأبيض، ليس كذلك، الرجل هو الذي يستحب له الأبيض، وأما المرأة فتلبس ما يسترها أبيض أو غير أبيض، لكن تراعي في الملابس البيضاء أو الفاتحة اللون ألا تكون شفافة وألا تكون خفيفة. طيب وإحرام عقب ركعتين، يعني ويسن بعد ذلك تجرد، يعني هو تنظف وتطيب وتجرد من ملابسه بعد أن اغتسل، تجرد من ملابسه ولبس الملابس اللي زر الرداء الأبيضين، فيسن أن يصلي ركعتين، هذا كله قبل الإحرام ولو في بيت، بس يكون إحرام بعدها على طول، يعني بيته عند الميقات، لكن يصلي ركعتين وبعدين ينتقل بعد 3-4 ساعات يوصل الميقات بعيد، فيصلي ركعتين، وإحرام عقب ركعتين، سواء كانت الصلاة نفلا أو فريضة، يعني ممكن بعد الظهر، ممكن بعد العصر، ممكن بعد المغرب، يعني إن كان وقت فريضة فبها ونعمة، وإلا فصلي ركعتين، أو بعد راتبة، أو بعد سنة، المهم أن تكون بعد ركعتين، سواء مقصودة لذاتها أو ليست مقصودة لذاتها، فيكون إحرامك عقب ركعتين. ثم قال ونيته شرط، يعني فلا يصير محرما بذلك كله، لا بالغسل ولا بالتنظف ولا بالتطيب ولا بالتجرد من الملابس ولا بصلاة ركعتين، كل ده هو مش محرم. أما أنت يكون محرم إذا قال بقلبه نويت نسك كذا، أو نويت الدخول في نسك كذا، ونيته شرط. ويستحب قول، يعني باللسان، اللهم إني أريد نسك كذا، يبقى إذا نية النسك كافية، كافية في إسقاط الواجب، يعني إذا نوى بقلبه، لكن تلفظه بقول اللهم إني أريد هذا إيه؟ قدر زائد مستحب. اللهم إني أريد نسك كذا، يعني يعين ما يريده، عمرة أو حجا إذا كان مفردا، يعني إما عمرة إذا كان متمتع، أو عمرة إذا كان معتمر محض، أو حجا إذا كان إيه؟ مفردا، يعين النسك الذي يريد، فيسره لي وتقبله مني، زاد الشارح قوله وتقبله مني. وإن حبسني حابس، هذه زيادة، ده اسمه اشتراط، اسمه ايه؟ اشتراط. ما فائدة الاشتراط؟ وإذا قال اللهم إني أريد نسك كذا بعد أن نوى بالقلب قد أتى بالمستحب، لكن يقول ينبغي أيضا استحبابا، يعني أن يزيد قول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم ضباعة بنت الزبير هذا. ويستفيد الإنسان بذلك أنه إذا منع من إكمال نسكه حل له أن يتحلل، وإذا تحلل تحلل إيه؟ مجانا. يعني مجانا ببلاش، يعني ببلاش فعلا، تحلل بدون أن يكون عليه فدية ولا يكون عليه ذبح ولا شيء، مجانا ما لم يسق الهدي، تحلل إيه؟ مجانا ما لم يسق الهدي. فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمتى حبس بمرض أو عدو أو منعته السلطات أو قالوا له تأشيرتك ما تنفعش أو ارجع تاني أو ما عرفش يخش مكة، إذا كان قد اشترط فالأمر إيه؟ سهل والحمد لله. أو مرأة خافت مثلا أن تلد فلا تستطيع الإكمال، مرض، خافت مرضا، إنسان خاف أن يمرض ولا يتم، هذا يفيده أن يتحلل إيه؟ مجانا، لأن الإحرام لازم. يعني أنت أحرمت وبعد كده قلت أنا مش محرم، نقول لك أنت محرم، طب أنا حابس ملابس العادية، نقول له برضه أنت محرم، يقول أنا مش محرم، يعني أعمل إيه؟ طيب أشق هدومي، شق هدومه ولبس ملابس البلد، نقول له برضه أنت محرم، لازم، مفيش انفكاك عنه. طب حجامع زوجتي، نقول له إيه؟ هيبقى باطل، بس عليك برضو انك تتمه وتاتي من العام القادم لتقضيهم، مفيش فايده. فالاحرام شيء لازم لقول الله تعالى ايه؟ واتموا الحج والعمره لله، فانتهى الامر. فما لم تشترط يصعب، لا يمكن ان تتحلل الا بهدي احصار او نحو ذلك، فلهذا قال يشترط، يعني ليتحلل اذا عذر ويكون تحلله مجانا، فيقول اللهم إني أريد نسك كذا، عمرة أو حج أو كذا، وإن حبسني حابس من مرض أو عدو أو أمن، من باب عطف الخاص على العام، عدو أمن يعني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني فأتحلل، محل يعني فأتحلل، أحل من إحرامي إيه؟ حيث حصل هذا الحابس. ثم قوله اللهم إني أريد نسك كذا، وإن حبسني حابس، المؤلف يقول إيه؟ ويستحب قول، والقول بيكون إيه يا إخوة؟ باللسان. فلا يكفي أن يشترط بقلبه، لا بد أن إيه؟ أن يلفظ، لابد أن يقول بلسانه، يحرك لسانه، يتلفظ بهذا القول، لأنه إذا لم يتلفظ به وكان في قلبه لم يستفد شيئا. قال: وأفضل الأنساك التمتع. وأفضل الأنساك التمتع، لأن الأنساك ثلاثة، لك ثلاث طرق تحرم بها في الحج طبعا، وإلا العمرة شيء واحد. كلام هنا في إيه؟ في الحج. إما أن تجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد، وإما أن تجمع بينهما بإحرامين، وإما أن تفرد الحج إحرام لوحده والعمرة تيجي بعد كده. فجمعهما بنسك واحد ده اسمه إيه؟ قران. وإحرامك بالعمرة ثم تتحلل ثم تحرم بالحج اسمه تمتع. وإحرامك بالحج فقط اسمه إيه؟ إفراد. يقول المؤلف: وأفضل الأنساك التمتع. وسكت عن الباقي. هل هما سواء؟ لا، يعني فالإفراد فالقران، يعني إما التمتع وإما إذا لم تتمتع فالأفضل الإيه؟ الإفراد، لأن الإفراد فيه كمال النسكين، تعمل كل واحد باستقلال. فالقران آخر شيء. وإنما فضلوا التمتع مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، يعني حج النبي عليه الصلاة والسلام هو مرة واحدة حجة الوداع هذه، ولكن كان حجه إيه؟ قارنا. وهذه مسألة فيها خلاف طويل عريض بين العلماء، يعني ما هو أفضل الأنساك؟ طيب، إذا قلت لماذا قلتم التمتع أفضل مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون متمتعا، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وأمر أصحابه أن يتحللوا، أن يحرموا إيه؟ وأن يجعلوها عمرة. فهذا التمني وأنه يريد أن يكون متمتعا دل على أفضلية هذا النسك. فالذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من التمتع أنه ساق الهدي، والذي ساق الهدي لا يصلح أن يحل. طيب، قال: وصفته، يعني التمتع هو أفضل الأنساك، ركزوا بقى عشان تعرفوا الفرق بين الأنساك الثلاثة. وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، اللي احنا قلنا إيه؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج. طب انت واحد الآن يسأل قبل أن نتمادى في الكلام، احنا السائلين من شوية وقلنا في الدرس اللي فات ان الذي يحرم قبل الميقات الزماني ينعقد احرامه ايه؟ مع الكراهة. يعني انا في اخر يوم من رمضان قلت نويت الحج، لبيك حجا ونويت الدخول في النسك، نقول لك الاحرام ده ايه؟ صحيح، مع انه لسه قبل ميقات الحج اللي هو الاشهر، يعني ميقات الزمان. وهنا يقول ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج، فمفهوم كلامي انه لو احرم بها قبل اشهر الحج ايه؟ مش لم يصح، لم يصل متمتعا. يعني إحرام صحيح بس ما سوش متمتع، لازم يكون إيه؟ لتكون متمتعا لابد أن تكون العمرة في أشهر الحج، يعني من يوم واحد شوال، من ليلة كمان شوال إذا دخل شوال بدخول الليل. واضح يا إخوة؟ فمن دخول من بداية أشهر الحج لك أن تحرم متمتعا. إذا أحرمت قبل أشهر الحج صح إحرامك، لكن لا تكون إيه؟ متمتعا. حتى لو كان الإحرام بس، انتبه، يعني لو أنه قال نويت العمرة وما عملش أي حاجة، لا طاف ولا سعى ولا عمل حاجة إلا في يوم العيد، نقول له إيه برضو؟ أحرمت قبل دخول أشهر الحج، العبرة بالإحرام مش بتمام النسك، فلست متمتعا. واضح؟ طيب، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، يعني ينهي العمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج في عامه، في نفس السنة، يعني مش في سنتين، في نفس السنة. يعني لو عمل عمرة من شوال، من يوم العيد، يوم العيد عمل عمرة وبعدين أحرم بالحج يوم 8 ذو الحجة، شوف بينهم قد إيه؟ نقول له أنت إيه؟ متمتع طالما في نفس السنة، وكان إحرامك فيه بالعمرة في أشهر الحج. يبقى أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ من العمرة، ينهيها ويتحلل خلاص، ثم يحرم بالحج في نفس السنة التي أحرم فيها بالعمرة. منين بقى؟ من مكة بالحج، من مكة أو قريب من مكة أو بعيد من مكة، أيا كان. هذا القران، والمؤلف طوى الكلام على القران والإفراد، يعني لم يبين هذين النسكين بيانا شافيا كما بين التمتع فسكت. فقال الشارح رحمه الله: والإفراد أن يحرم بالحد. طبعا الشارح بدأ بالإفراد لأن الإفراد يعقب التمتع في الفضيلة. قال: والإفراد أن يحرم بحد بس، طبعا في أشهر الحج أو قبل أشهر الحج، يعني المهم أن يحرم بالحد، ثم بعمرة بعد فراغه منه، يعني بعد ما خلص الحج خالص ويتحلل التحلل الأول والثاني، يعني كان ده بعد في أيام العيد مثلا، وخلص الحج تماما، يحرم بعد ذلك بإيه؟ بعمرة. فتبقى عمرته إمتى؟ بعد فراغه من الحج. والقران أن يحرم بهما معا، يعني لبيك حجا وعمرة معا في نسك واحد، يعني التمتع استفاد لأنه بعد ما اعتمر تحلل واستفاد، يأكل ويشرب اللي عاوز يعمله ويجمع زوجته ويفعل كل شيء، ويتطيب ويأخذ ويحلق شعره ويعمل كل حاجة لأنه تحلل تحللا كاملا، ثم يحرم بالحج. أما القارن لا، فجمع بين النسكين في إحرام واحد، أن يحرم بهما معا. انتبه لقول الشارح: أو بها ثم يدخله عليها. العمر مؤنث والحج إيه؟ مذكر. فيقول لك أن يحرم بهما، يعني بالحج والعمر، أو بها بالعمرة يعني، ثم يدخله عليها، يعني يقول لبيك عمرة، وبعد ما نوى العمرة قال إيه؟ لبيك حجا، أدخل الحج على العمرة. ومفهوم كلامه أنه لو أحرم بحج لم يصح أن يدخل عليه الإيه؟ العمرة، وهو كذلك، لأنه مش هيستفيد حاجة، لأن الحج هو النسك الأكبر، والعمرة نسك أصغر، حج أصغر، فيدخل الأكبر على الأصغر، لكن لا يدخل الأصغر على الأكبر. ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها، هذا شرط. فلا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طواف العمرة. واضح يا إخوة؟ يبقى عشان تكون قارن، إما أن تحرم بهما معا، وإما أن تحرم بالعمرة ثم تدخل الحج عليها قبل أن تطوف. فإن شرعت في الطواف قلنا إيه؟ لا يصح، تكون متمتعا لابد. قال: وعلى مقيدا في الدم في التمتع والقران، واما المفرد فليس عليه دم. ولذلك الفقير الذي لا يستطيع مثلا شراء هذه نقول الايسر عليه ايه؟ الافراد. وهو كده كده هيعمل عمره بعد الحج، فهيبقى استفاد ايضا بفعل نسكين. يعني لك ما عملتش عمره قبل كده والعمره واجبه يا شيخ وعاوز اعتمر، نقول له خلص الحج وبعدين ايه؟ اعمل عمره وليس عليك هدي. لكن التمتع والقران فيهما هدي ذبيحه يعني كما سياتي ان شاء الله. لكن هذا الهدي له شروط، يعني قد يكون الانسان متمتعا ولا يجب عليه الهدي. قال: وعلى الافقي دم. ما معنى الافقي؟ الافقي من كان على مسافه قصر فاكثر من مكه، يعني بينه مكه مسافه قصر فاكثر. يعني احنا دلوقتي بالنسبه لاهل مكه ايه؟ بالنسبه لمكه افقيون، اللي في جده افقي ايضا، يعني بينه وبين مكه مسافه قصر. فاذا كان بينك وبين مكه مسافه قصر فاكثر فأنت أفقي من الحر. قال: وعلى الأفقي دم. وهذا الدم دم نسك اللي هو شكر لله عز وجل، وليس دم جبران. في عندنا دم شكر زي هذا الدم، وفي دم جبران. دم جبران اللي هو إيه؟ تجبر به نقصا. فالدم ده مش دم جبران، ده دم إيه؟ شكران. وبينهما فرق كما سيأتي في قضية الأكل منها ونحو ذلك. أما الذي هو من أهل الحرم أو بينه وبين الحرم دون مسافة القصر فليس عليه دم، لأنه ليس إيه؟ أفقيا. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقد ذكروا شروطا لوجوب الدم، حاصلها سبعة شروط. الشرط الأول كونه يعني الذي عليه الدم من غير حاضر المسجد الحرام. وقلنا حاضر المسجد الحرام اللي هم من أهل الحرم أو دون مسافة قصر، بينهم وبين الحرم دون مسافة قصر. يبقى من كان من غير حاضر المسجد الحرام اللي هو الأفق يعني فعليه دم. الثاني أن تكون العمرة في أشهر الحج. الشرط الثاني أن تكون العمرة في أشهر الحج، يعني أن يحرم بها في أشهر الحج، وإلا فليس متمتعا. الثالث كونه يحج من نفس العام الذي أحرم فيه بالعمرة، وسبق ذكر ذلك. الرابع عدم سفره بين الحج والعمرة أو بين العمرة والحج مسافة قصر فأكثر. انتبه بقى الحتة دي دقيقة. أنا الآن كنت مثلا في عمرة رمضان وعملت عمرة رمضان، وقاعد في مكة لحد بعد العيد عيد الفطر وعاوز أحج من نفس السنة. فقلت إيه؟ أعتمر عمرة الحج اللي هي التمتع يعني وأرجع بلدي وبعد كده أروح راجع تاني إلى إيه؟ إلى مكة للحج. ينفع مفيش مشكلة، بس أولا ما عليكش دم. ليه؟ لأنك سافرت مسافة قصر. ثانيا لست متمتعا، هو طبعا في أشهر الحج. يقول لك طب ما أنا يا شيخ عملت العمرة في أشهر الحج وأنت قلت شرط التمتع أن تكون العمرة في أشهر الحج. مين مش فاهم يا إخوة؟ كلام واضح؟ بيقول لك أنا وفيت بالشرط، اعتمرت في شوال وشوال من أشهر الحج، ثم سافرت إلى بلدي مصر مثلا ورجع تاني الحج فأحرمت بالحج، نقول له ما عليكش دم. ليه؟ عشان في مسافة قصر، سافرت مسافة قصر بلان في نفس السنة، لكنك لست متمتعا، انت كده كالمفرد تماما بتمام، لست ايه؟ متمتعا، يعني ما فيش دم وبرضه مش متمتع. فالافضل ان تحرم بعمرة عشان تبقى اسمك ايه؟ متمتع، لتنال فضيلة هذا النسك الذي هو افضل من الافراد. طيب الرابع ان كون العمرة في كونه يحج من عامه ذلك. الرابع عدم سفره بين العمرة والحج ما سافر قصر. الخامس كونه يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة. الثالث كونه ينوي التمتع من ابتداء العمرة، ينوي التمتع في أول نيته أن يعتمر أو في أثنائها. السابع أن يتحلل من العمرة قبل إحرامه بالحج، لأنه إذا لم يتحلل صار محرما. طيب قال رحمه الله وعلى الأفضل إذن وإن حاضت المرأة يعني المتمتعة أي قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به، يعني وجوبا. دلوقتي المرأة أحرمت وهي حائض، صح أحرم المرأة وهي حائض؟ أيوة، احنا قلنا من شوية تغتسل أيضا، أحرمت وحاضت قبل أن تطوف طواف العمرة، إما أحرمت حائضا وإما حاضت قبل أن تطوف، أحرمت يعني طاهرا ثم حاضت قبل أن تطوف طواف العمر. فالمؤلف يقول إن خشيت فوات الحج يعني فوتها الوقوف بعرفة أحرمت به يعني بالحج وجوبا، وتصير إيه يا إخوة؟ قارنة، هتدخل نسك على نسك، وما ينفعش تطوف طواف العمر، ما ينفعش تطوف يا حائض، والمتمتع لازم يطوف ويسعى عشان يخلص عمرته ثم يتحلل، وهذه حائض لا يمكن أن تطوف، وخايف الحج يفوتها تعمل ايه؟ نقول لها الحق نفسك. طب كيف ادرك؟ انا معتمر اطوف، كيف ادرك؟ نقول لها ايه؟ ادخلي الحج على العمر. واحنا قلنا من شوية ان القران اما ان تحرم بهما معا او تدخل الحج على العمر قبل الطواف، فهذه صورة من الصور ان تدخل الحج على العمر. نقول لها روح في عرفة وباتي في مزدلفة وعودي ايام مينا، كل ده ما اشترطش فيه طهارة، يبقى عليك الطواف، لابد ان يكون بطهارة. فان حاضت بعد طواف العمرة فإنها لا تحرم بالحج لأنها طافت. طب تقول لي بقى السعي، نقول السعي لا يشترط فيه الطهارة، يعني إن حاضت بعد أن طافت وخايف الحج يفوتها نقول ما فيش مشكلة خالص، روح اسعي بين الصفا والمروة، ولا تشترط الطهارة في السعي وإنما تشترط في الطواف ثم تحللي ثم أحرمي بالحج، ولا إشكال في ذلك والحمد لله. طيب قوله إن حاضت المرأة يعني قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا، ماذا لو حاضت أثناء الطواف يا إخوة؟ إحنا كده ذكرنا صورتين، صورة أن تحيض قبل الطواف وخشيت الفوات تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، صورة ثانية أن تحيض بعد الطواف فإيه؟ تسعى وهي متمتعة ولا إشكال، صورة ثالثة أن تحيض أثناء الطواف حظها ما ينفعش تكمل طواف، ماذا تصنع؟ برضو إن خشيت فوات الحج أدخلت عليه عليها أي على العمرة الحج وصارت قارنة. طيب قال المؤلف وصارت قارنة وإذا استوى على راحلته يعني المحرم على راحلته حماره أو ناقته أو سيارته أو طائرته، إذا كان قد أحرم قال لبيك اللهم لبيك. المؤلف كأنه خالف المذهب في هذه المسألة، فالشارح انتبه فقال إيه؟ إذا استوى على راحلته القطع به جماعة، الشارح بيقول كده، والأصح عقب إحرامه يعني الأمر مش معلق بالاستواء على الراحلة قبل الإحرام، وإنما أن تحرم ثم تلبي. قال عقب إحرامه قال لبيك اللهم لبيك، يعني التلبية ليست عند الاستواء على الراحلة مطلقا، وإنما تكون بعد الإحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب أن يكثر الإنسان من التلبية وينشغل بذكر الله عز وجل، ولا ينشغل بحديث الدنيا ونحو ذلك مما يقطعه عن الإقبال على ما هو بصدده من عبادة الله تبارك وتعالى. ثم يستحب أن يكثر من التلبية إذا على نشزا يعني مكانا مرتفعا، أو هبط واديا يعني مكانا منخفضا، أو صلى صلاة مكتوبة يكثر من التلبية بعدها، أو دخل الليل وكان في النهار يكثر عند دخول الليل، أو دخل النهار وكان في الليل يكثر من التلبية، أو التقى مع رفقته وأصحابه يكثر من التلبية، أو سمع ملبيا يكثر من التلبية، أو فعل محظورا ناسيا، شد شعره كده ناسيا، تطيب ناسيا، عمل أي حاجة ناسيا، نقول إيه يستحب أيضا أكثر من التلبية، أو ركب دابته أو نزل من على دابته، كل هذه صور يستحب فيها الإكثار بتأكد، يعني يستحب بتأكد أن يكثر من التلبية، أو رأى البيت يعني الكعبة شرفها الله فيكثر من التلبية، ولا يرفع صوته عند يعني حول البيت. لماذا؟ لأنه يشغل الطائفين، ولا يرفع صوته عند البيت لأنه يشغل الطائفين، كما تسمع من الجهل الذين يرفعون أصواتهم فيشوشون على الناس ويقرؤون من كتب، وأحيانا يلحنون لحنا يحول معنى الدعاء، وأحيانا يدعون أدعية عجيبة كما قال بعضهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، هو بيجمع أدعية القرآن فجيه على دي أنزل علينا مائدة من السماء دعاء ومش فاهم حاجة أصلا. فكثير من الناس يدعون ويخلطون في الدعاء ويدعون أدعية كأنهم يدعون على أنفسهم، وأيضا يشوشون على الناس، فلا ينبغي أن يظهر الإنسان صوته ويجهر به هذا الجهر عند الطواف لأنه يشوش على الطائفين. طيب، هذه مواضع يستحب فيها الإكثار من التلبية بتأكد، وإلا فإنها مستحبة مطلقا يعني الإكثار منذ إحرامه. قال يصوت بها الرجل، يعني يصوت، يصوت يعني يرفع صوته، يصوت يعني يجعل صوته مرتفعا الرجل، أي يجهر بالتلبية. ومفهوم كلامه أن المرأة إيه؟ لا تصوت هو كذلك، ولهذا قال وتخفيها المرأة، يعني بقدر ما تسمع نفسها أو تسمع رفيقتها التي بجوارها. ويكره أن ترفع المرأة صوتها، فإن خشيت أن يسمعها أجنبي حرم أن ترفع صوتها. يعني المرأة لها حالتين، كراها إذا كان ما فيش رجالة هيسمعوه، وإذا خشيت سماع رجل قلنا إيه يحرم أن ترفع صوتها بالتلبية. كما قالوا في الصلاة يجهر الرجل ويكره جهر أنثى بالصلاة، إذا يعني الجهر الزائد عن الحد ما لم تخش سماع الرجال فيحرم أن تجهر بالصلاة، وكذلك هنا يحرم أن تجهر بالتلبية إذا خشيت سماع الرجال. ثم قال رحمه الله باب محظورات الإحرام، هذا باب مهم جدا، باب محظورات الإحرام يعني الأشياء التي تحرم بسبب الإحرام، يعني لما أحرمت فلست كالمحل، لست كالحلال، فهناك أشياء محرمة عليك. ذكر المؤلف 9 أشياء، فقال وهي 9: حلق الشعر، ولم يقل شعر الرأس لأن المراد إيه؟ شعر جميع البدن، والمؤلف قال الحلق من باب التغليب، وإلا فسواء حلق أو قص بمقص أو غير ذلك، يعني أي صورة من صور إزالة الشعر، فالمراد إيه؟ إزالة الشعر مش حلق الشعر فقط، لكن المؤلف اقتصر على الغالب وموافقة للفظ الآية، قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الشارح بقى عشان يوضح قال المؤلف بيقول حلق الشعر، فقال الشارح يعني إزالته، يعني إيه؟ بحلق أو بغير حلق. قال وتقليم الأظفار سواء قلمها أو قصها، وسواء أظفار اليد أو أظفار الرجل، إن لم يكن عذر، كان ينكسر ظفره فيؤذيه فله أن يزيله. قال فمن حلقه يعني هذا هذان قص الشعر او ازاله الشعر وتقليم الاظفار هذان محظوران. يقول لك فمن حلق يعني فمن ازال الشعر فمن حلق او قلم ثلاثه فعليه دم. ثلاثه يعني ثلاث مرات ولا ثلاث شعرات وثلاث اظافر؟ ثلاث شعرات وثلاث اظافر. يقول فمن حلق ثلاث شعرات فاكثر او قلم ثلاثه اظفار فاكثر فعليه دم يعني شاء. والدم هنا اذا اطلق في هذا السياق فالمراد شاء او اطعام سته مساكين او صوم ثلاثه يعني فديه اذى يعني. طب سكت عن شعره وشعرتين، فالشارح قال فمن حلق شعره واحده او بعض شعره فعليه طعام مسكين، ولو كان شعرتين فعليه طعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم او اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام كما قلت لكم. فالمهم ايضا ننبه على شيء مهم جدا، انه في باب محظورات الاحرام اذا قال العلماء دم فانما يريدون ايه؟ تخيير. يعني عليه دم ما تفتكرش ان لازم تذبح. عليك دم يعني اما ان تذبح شاة او سبع بدن او سبع بقرة، ده الذبح، او تطعم ستة مساكين او تصوم ثلاثة ايام، ده في المحظورات. نعم. المهم ان فدية الاذى فيها تخيير وليست متعينة في الذبح كما يفهم كثير من الناس. طيب قال فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم، لكن لو حلق شعره او قلم ظفرا فعليه اطعام مسكين. لو حلق شعرتين او قلم ظفرين فعليه اطعام مسكينين. لو حلق ثلاث شعرات او قلم ثلاثة اظفار فعليه دم او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. طيب نعم. هذا المهم الا يتعمد، ان سقط شيء بدون ولم يتعمد اسقاطه فلا شيء عليه. المراد هنا يعني تعمد ازاله شعر او تعمد ازاله ظفر. قال ومن غطى الثالث بقى، ومن غطى راسه بملاصق فلا. يبقى الاول حلق الشعر او يعني ازالته، الثاني تقليم الاظفار، الثالث تغطيه الراس. يعني في حق الرجل الاولان، في حق رجل المراه تقليم الاظفار وحلق الشعر رجل امرأة، الثالث هذا خاص بالرجال لأن المرأة يجب عليها أن تغطي رأسها. يبقى الثالث خاص، اكتبوا عليه كده، خاص بالرجال. قال ومن غطى رأسه بملاصق فدى، يعني سواء كان معتادا كالعمامة والطائية والبرنس ونحو ذلك أو كان غير معتاد، إذا غطى رأسه بشيء يلاصقه فدى، يعني عليه فدية أذى اللي احنا قلناها دي. بل لو استظل في محمل، بل على المذهب، وهذه صعبة وشاقة جدا جدا، لو ركب سيارة متغطية وسقفها مش مفتوح فعليه فدية لأنه استظل بشيء متصل. والقول الثاني في المذهب أنه لا يلزمه ذلك إذا تغطى بنحو سيارة أو شيء يعني ليس ملاصقا لرأسه ليس عليه شيء، وهذا الذي عليه العمل. لذلك شوف الشارح قال أو استظل في محمل أو محمل اللي تنصح راكبا أو لا ولو لم يلاصقه، مش لازم يكون لازق في رأسك، حتى لو استظل الإنسان بسقف سيارته مثلا. نعم، وكذلك الشمسية ونحوه. قال لا إن حمل عليه شيئا، الشرف بالله إن حمل عليه أو استظل بخيمة، لا بأس إن خيم منها كما ترون، استظل بخيمة أو شجرة أو بيت، كل هذا لا إشكال فيه. يبقى الثالث تغطية الرأس يعني في حق الرجل. الرابع لبس المخيط، الرابع لبس المخيط، وإليه أشار بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدى، فدل على أن الأنثى تختلف. يبقى الثالث والرابع تغطية الرأس لبس المخيط من خصائص الرجال، لأن المرأة كده كده هتستر عورتها وتستر رأسها، ويبقى في الكلام في ستر الوجه والكفين، وسيأتي إن شاء الله تفصيل فيه. قال وإن لبس ذكر مخيطا فدى، وعرفنا إيه هو المخيط الذي خيط على قدر العضو الذي يلبس عليه. هنا شيء مهم، كثير من الناس يلبس الإزار والرداء ويجعل الرداء الذي يلبس في الشق الأعلى كأنه قميص ويربطه ويعمل له أزرار أو كبسونات ونحو ذلك وكأنه شيء مخيط، وهذا من المحظورات ولست بحاجة إلى ذلك، لأن الشق الأعلى إذا سترت سرتك فليس هناك عورة. نعم الذي يمكن أن يشد عليه شيء أو يزر إذا خفت الانكشاف هو الإزار، يعني خايف الإزار يقع منك فتربطه بحزام أو تزره بزرار أو تعقده بشيء أو تدخل فيه إبرة ونحوها، كل هذا عند الحاجة لا بأس به. بس الحاجة دي فين؟ في الإزار ولا في الرداء؟ الإزار اللي هو النصف الأسفل يعني، هذا في الإزار. أما في الرداء في الرجل لا يحتاج إلى ذلك. فينبه الناس متساهلة جدا في هذه المسألة أنه لا يعقد رداءه وإنما يعقد إيه؟ إزاره. شوف الشارح نص على ذلك، قال ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزارة، لأن الإزار محتاج إليه. وكذلك إذا شد على نفسه محفظة خايف من ضياع الأموال أو شيء معه فحفظه وشد عليه رباط أو نحوه فلا بأس بذلك. قال الخامس اللي هو الطيب، الخامس هو الطيب، وهذا في حق المرأة والرجل على حد سواء، وإليه أشار بقوله وإن طيب بدنه أو ثوبه. احنا قلنا أن الطيب يكون قبل الإحرام، واستدامة الطيب الذي قبل الإحرام لا بأس به، ولكن بعد الإحرام إذا ابتدأ فهذا من المحظورات. قال وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن بمطيب، يعني دهن زيتا أو كريما أو نحوه فيه طيب، وكذلك الصابون المطيب، أو شم طيبا يعني قاصدا الشم، أو تبخر بعود بخور مطيب ونحوه، فدى يعني آثم، هو آثم ويفدي، وهنا شيء أيضا مهم، وتكثر الحاجة إلى معرفته وتشد الحاجة إلى معرفته. الطيب الذي عند الحجر الأسود والذي على الكعبة ونسبة بالطوف أو تقبل، أحيانا يقصد شم هذا الطيب، إن قصد ذلك فعليه إيه؟ فدية، صلة خطيرة. نعم مش هنقولك أنت بالطوف اكتم نفسك، ولكن لا تقصد شم هذا الطيب، لكن أنت تقول الله ريحته حلوة ورحت المية على الحجر وخدت نفس عميق فعليك إيه؟ دم، لا تقصد شم هذا الطيب. نعم. السادس قال وإن قتل صيدا، يعني السادس هو قتل الصيد، برضو هذا مشترك بين الرجل والمرأة، اللي استثنينا بس تغطية الرأس ولبس المخيط. انتبهوا يا إخوة، يعني كان النساء نقصوا عن الرجال اثنين، السادس يعني هو في حق المرأة الايه الرابع، معانا ولا بتوه مننا؟ السادس قتل الصيد. بعض الناس فاكر ان قتل اي حاجة فيها فدية، لو قتل اي حاجة صرصار مثلا ولا نملة فيها فدية، وليس كذلك. الذي فيه الفدية هو الصيد، والصيد له ضوابط سنذكرها ان شاء الله بعد اذان العشاء. إذن السادس قتل الصيد، وهذا المحظور يشمل سواء أن تقتله أو أن تصطاده ولو لم تقتله. ثم ستجد العلماء يتكلمون في أمرين، حاجة اسمها اليد الحكمية وحاجة اسمها اليد الإيه؟ المشاهدة، يد حكمية ويد مشاهدة. يقولون يلزمك أن تزيل يدك المشاهدة، يعني ما تشوفش الصيد، ما يبقاش معك في الخيمة بتاعتك أو في سكنك أو في سيارتك أو في رحلك، وإن كان ملكك تطلقه تدي لحد يحفظه لك بعيدا عن يدك المشاهدة. لكن يدك الحكمية أنا أملك ولا أشاهد، أملك كثيرا من هذه الصيود التي يحرم اصطيادها أو قتلها، وأنبت نائبا لحفظها، ولدي أو غير ولدي، دي اسمها يد إيه؟ حكمية. فلا يلزمه إزالة اليد الحكمية، لكن يلزمه إزالة اليد الإيه؟ المشاهدة. مثال ذلك الأرنب، الأرنب من الصيد الذي يحرم قتله، أو الحمامة، ما ينفعش يكون معك حمامة في إيدك، لازم إيه؟ تطلقه، أرنب تطلقه ولو كان ملكك، اجعل أحدا يحفظه لك، فدي اسمها يد حكمية، لكن التي تزال هي اليد الإيه؟ المشاهدة. إذن هذا المحظور السادس قتل الصيد صيد سيأتي بيان الصيد ما معنى الصيد واصطياده. قال وإن قتل صيدا ثم بيّن هذا الصيد فقال مأكولا بريا أصلا. ثلاث حاجات: مأكولا بريا أصلا، مأكولا فخرج غير المأكول كالأسد والنمر والفهد والكلب والقط، دي كلها إيه؟ إذا قتلتها فلا شيء عليك. ليه؟ لأنها مش مأكولة. يبقى الصيد الذي كلامه فيه هو المأكول. الثاني رحمك الله، الثاني بريا، قال بريا يعني يكون مما يعيش في البر فقط مش في البحر، أو في البر والبحر معا تغليبا لجانب الحظر، يعني مش حيوان بحري، لأن يعني البحر سيأتي أن صيده للمحرم ما لم يكن في الحرم حلال. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. يبقى المراد بالصيد البري إيه؟ ها؟ الذي يعيش في البر فقط أو في البر والبحر معا. قال مأكولا بريا أصلا يعني أصله بري، يعني أصله بري. فلو استؤنس أو صار أليفا أو صار مما يعيش مع الناس فلا أثر لذلك، يعني العبرة بالإيه؟ بالأصل. فيقولون الحمام أصله بري وهو الآن مستأنس، الأرنب أصله بري، طب البقرة أصلها مش وحشية، فلو توحشت ليست من الصيد الذي يحرم قتله، والإبل لو توحش ليس من الصيد الذي يحرم قتله، لأن الإبل إيه؟ مستأنس أصلا. يبقى لابد أن يكون مأكولا بريا أصلا، يعني ولو استؤنس بعد ذلك، العبرة بأصله. فالحمام والأرانب مثلا صيد يحرم قتله، لكن البقر ها لا يحرم، الإبل لا يحرم. وإحنا نذبح الهدي فين يا إخوة؟ مش في هدي لأهل في الحرم ويطعم لمساكين الحرم. فالقضية ما تفتكرش ان اي حاجة تدبح حرام على المحرم، لا، لابد ان تكون فيها هذه الشروط: صيدا بري مأكولا، صيد يعني مأكولا بريا اصلا. ولذلك قال المؤلف كحمام وبط بخلاف ابل، الشارح بيقول بخلاف ابل وبط ولو توحش. طيب قال المؤلف الحجاوي رحمه الله وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا ولو تولد منه ومن غيره، يعني قد يكون أبوه صيدا وأمه ليست صيدا، فالعبرة إيه؟ بجانب الحظر. نقول العبرة لم في أحد أبويه صيد يبقى له حكم الصيد. واضح يا إخوة؟ يعني أسد نزع على حمار وحش وتولد بينهما شيء، فنقول العبرة بإيه؟ أن إما أبوه وأمه الاثنين، أي واحد فيهم متولد منه أو من غيره، العبرة أن أحد أبويه صيد فهو صيد فيحرم قتله. قال ولا تولد منه ومن غيره. أو تلف في يده، تلف في يده يعني سواء قتل الصيد أو ما قتلوش، هو معاه ومات من غير ما يعمل له حاجة يضمنه أيضا. وسيأتي إن شاء الله باب مخصوص في جزاء الصيد، لأن الصيود تختلف، يعني مش كلها سواء، كل شيء له جزاؤه، لأن الله قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. سيأتي إن شاء الله. يبقى سواء قتل أو اصطاده أو تلف في يده بدون قتل، يعني ماسك صيد وما عملوش حاجة فمات، حتف أنفه كما يقولون، برضو عليه الإيه؟ الضمان. أو تلف في يده وسواء عليه الضمان، اللي هو الجزاء اللي حنقوله إن شاء الله. قالوا ولو أعان على قتله أو دل عليه أو أشار إليه أو ناول من يقتله آلة ليقتله، كل هذا فيه الضمان. يعني مش لازم أقتله بنفسي، قلت الواحد أنا عارف أن أنا محرم ما ينفعش أقتل الصيد، فقلت الواحد صيده هات لي الحمامة دي، فراح جابها ودبحها، أنا اللي أضمن أيضا، علي الضمان. أشرت إليه، دللته، نبهت، غمزت، ناولته سكين، اي حاجة، كل هذا ايه؟ محرم. ففيه الضمان. قال فعليه جزاؤه، وسيأتي ان شاء الله. بل لو ذبح لأجله حرم ان يأكله. ولهذا لما صعب بن جثامة صاد صيدا للنبي عليه الصلاة والسلام ودعاه فلم يأكل، فالرجل زعل، فالرسول عليه الصلاة والسلام عاوز يهون عليه ويقول له ان انا ما اكلتش من اكلك مش عشان زعلان منك ولا حاجة. قال ايه؟ انا لم نرده عليك الا ان حرم، وانت ذبحت لاجلي، فاذا ذبح لاجله حرم ايضا ان يأكله. طيب قال ولا يحرم حيوان انسي، يعني مش متوحش يعني، كالدجاج والابل والبقر والغنم ونحو ذلك، لا بهيمة الانعام يعني، ولا صيد البحر الاسماك ونحوها، لكن صيد البحر لا يحرم الا اذا كان في الحرم، يعني البحر عندنا احرام وعندنا حرم. صيد البر حرام على المحرم ولو كان بخارج الحرم، وحرام على الانسان في الحرم ولو لم يكن محرما، يعني عندنا احرام وحرم، فاهمين القضيه دي؟ اما صيد البحر فحرام اذا كان في الحرم، اما خارج الحرم فحتى المحرم له ان ياكل من صيد البحر ويصطاد وياكل كل حاجه، يعني ما ولا يحرم صيد البحر يعني ما لم يكن بالحرم. المراد بالبحر هنا الماء سواء كان مالحا او عذبا، عيون وابار وانهار وبحر كله، يعني المراد هنا صيد الايه؟ الماء، مش صيد البحر اللي هو الاحمر او الابيض او نحوه فقط. قال ولا قتل محرم الاكل، يعني لا يحرم على المحرم ان يقتل شيئا محرم الاكل، يعني احنا قلنا شرط الصيد ايه؟ ان يكون ماكولا، فالذي يحرم اكله كالكلب والاسد والنمر ونحو ذلك لا باس بقتله. خلينا في التفريعات يعني عشان الاخوه ما يطوش اكثر من كده. ايه؟ طير الماء يعني يطير ويعيش في الماء ايضا. ولا قتل محرم الاكل، ولا الصائل، الصائل الذي يصول على الانسان ويؤذيه فله ان يقتله ولو كان صيدا بريا ماكولا اصلا. واضح يا اخوه؟ يعني الاصل انه لا يجوز ان تقتل الصيد البري الماكول اصلا، لكنه صال عليك واذاك او خفت ان يتلف مالك او يتلف بدنك، هو صائل فلك ان تقتله لدفع اذاه ولا ضمان عليك. إذا هذه حاله مستثناه من حرمه قتل الصيد. قال ولا الصائل. ثم ذكر المحرم السابع وتشترك فيه رجال ونساء ايضا، فقال ويحرم عقد النكاح. يحرم العقد، مش بس البناء، ده العقد، كان اللات في العقد الجماع دي مصيبة أخرى فيها فدية أخرى. الكلام العقد، العقد ليس فيه ضمان، ليس فيه فدية، يعني هو باطل لكن معلكش فدية، إنما الجماع فيه فدية سواء قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول وفيه تفصيل، إنما الكلام هنا في العقد، مجرد العقد. يحرم أن يعقد الإنسان النكاح وهو محرم. قال ويحرم عقد النكاح، عقد نكاح ولا يصح، يعني تزوج رجل امرأة وهو محرم أو وهي محرمة أو وهما محرمان فالنكاح إيه؟ باطل، نقول كأنك ما تجوزتهاش. بل لا يتولى العقد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا هو يتجوز ولا يجوز حد، بل يكره أن يحضر عقد نكاح، لا ليه ولا يجوز ولا يعمل حاجة، يحضر بس معزوم، يكره. بل ويكره أن يخطب خطبة النكاح، وأن يخطب امرأة، يعني الخطبة والخطبة، خطبة المرأة مكروهة، خطبة النكاح واحد قال له تعالى ادينا خطبة النكاح قول إن الحمد لله، خطبة النكاح المعروف أيضا مكروه. واضح يا إخوة؟ يعني هذه القضية لا يقر، ما يقربلهاش أصلا، لا مباشر ولا متسبب ولا معزوم ولا أي حاجة، يرفع يده عن القضية دي تماما. قال ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية، هذا ليس فيه فدية لكنه حرام، هو آثم عقده باطل. قال وتصح الرجعة، يعني هو محرم الآن، رجل طلق امرأته وبعد ما أحرم نفسه هدية كده وقاعد مبسوط، فقال طب وزوجتي اللي طلقتها دي وقعنا في مصر غلبانة وأنا بستمتع بالحرم وكذا ومحرم لسه، راجعت امرأتي وهو محرم، ما حكم ذلك؟ صحيح. اشمعنا بقى قضية الاستدامة والابتداء؟ الآن هو ابتدأ عقدا جديدا؟ لا، ومن عمل ايه؟ استدام عقدا. المطلقة الرجعية من حق زوجها ان يراجعه، ده بس مش عقد جديد، ده بيستديم. والقاعدة ان الاستدامة اسهل من الابتداء، زي ما قلنا في الطيب كده، استدامة الطيب لكنه لا يبتدئ الطيب. قال وتصح الرجعة. هذا السابع. الثامن الجماع. قال المؤلف وإن جامع، يعني المحرم سواء كان جامع أو جمع، قبل التحلل الأول فسد نسكهما. عندنا تحللان، تحلل الأول وتحلل الثاني، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. إن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه. وهنا بقى لازم نفرق بين الفاسد والباطل. هنا في تفريق بين الفاسد والباطل. الإحرام يبطل بالردة والعياذ بالله، لكن هذا الإحرام الذي جامع فيه قبل التحلل الأول ما تقولش عليه باطل، تقول عليه إيه؟ فاسد. يعمل إيه في الفاسد ده؟ بيقول لك هو آثم وحيمضي فيه، حيكمله وعليه الفدية، ويقضيه من العام القادم وجوبا، يعيده تاني بس يكمله، مش فاسد بقى ويرجع بلده، لا نقوله كمل وعليك ايه فدية، وعليك كمان انك تعيده السنة الجاية وجوبا السنة الجاية، ملكش اختيار فورا يعني. يبقى الجماع. قال وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما. مين الاثنين دول بيتكلم على ايه؟ الذي جامع والتي جمعت. طب الكلام ده حتى لو بعد الوقوف في عرفة؟ ايوه، حتى لو بعد الوقوف في عرفة، بل اما تحللش التحلل الاول، يعني عمل اثنين من ثلاثة وسيأتي ان شاء الله، حتى لو وقف في عرفة وبعد الوقوف في عرفة بيت في مزدلفة ووقع في هذه المصيبة، نقول وان كان الحج عرفة برضو الحج فاسد. فاسد لا يجزئك عن حجة الاسلام، لابد انك تعمل ايه؟ تعيده السنة الجاية. بسنة من باب اولى طبعا. لا، في الامرين فاسد. قبل التحلل الاول ان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما. مش تقول لي حتى لو زنا، ده بيقولوا لا فرق بين العامد والناسي والساهي والذاكر والناسي. يعني انا متعمد ولا مش متعمد، عالم او جاهل، فاكر او ناسي، كله سواء. قال بعد ان بين، قال فسد نسكهما، هذا الاول ما يترتب على الجماع، فسد نسكهما قبل التحلل الاول. الثاني ويمضيان فيه، الاثنين يكملوا ما يرجعوش بلدهم، يكملوا الحج الى اخره، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. الحاجه الثالثه، يبقى ثلاث حاجات: فساد النسك، المضي فيه، الثالث يقضيانه ايه؟ ثالث عام، وعليهما ايضا فديه. قال ثم ذكر المحظور التاسع فقال وتحرم المباشرة. المباشرة هنا يعني دون الفرج، بأن جامعها لكن ليس في فرجها، وطئها في غير فرجها، أو قبلها أو ضمها أو نظر إليها لشهوة، كل ده يدخل في الإيه؟ في المباشرة طبعا. فأنزل، وإلا فإن لم ينزل فلا شيء عليه، هو آثم لكنه لا فدية عليه. الكلام هنا المباشرة حيث أنزل. قال التاسع المباشرة، وتحرم المباشرة. طب قبل أن نتكلم عن التاسع معذرة، احنا قلنا المحظور الثامن الجماع قبل التحلل الأول، فيه فساد النسك ويمضيان فيه ويقضيان ثاني عام. طب ماذا لو كان بعد التحلل الأول؟ لم يفسد النسك، لم يفسد النسك، انتحل التحلل الأول لم يفسد، يعني مثلا رمى جمرة العقبة وحلق، عمل اثنينه، رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ولم يطف طواف الإفاضة يعني، ثم جامع، حل له كل شيء بعد التحلل الأول إلا النساء، يعني يتطيب ويلبس المخيط ويعمل كل حاجة ويحلق شعره ويقلم أظافره، كل اللي عاوز يعمله يعمله إلا الإيه؟ النساء. فلو جامع النسك لا يفسد، ولكن عليه شاة، عليه شاة يعني يذبح شاة. قال التاسع وتحرم المباشرة، يعني مباشرة الرجل للمرأة دون الفرج، يعني بوطء دون الفرج أو تقبيل أو ضم أو نظر بشهوة أو نحو ذلك. فإن فعل فأنزل، انتبه للعبارة، تحرم المباشرة دي بغض النظر عن أنه أنزل ولا ما أنزلش، المباشرة محرمة لأن الله قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في قضية أخرى بقى، قضية أنه أنزل، يعني أنزل ما أنزلش هو آثم، كلامنا بقى حيث أنزل في قدر زائد. قال فإن فعل فأنزل يعني منيا لم يفسد حجه، لأنه فيش جماع، الجماع الذي يفسد هو الجماع، لم يفسد حجه، لكن قال وعليه بدنه، عليه إيه؟ بدنه، يعني بقر أو إبل. ثم قال المؤلف وانتبه لهذا القول، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، عشان يطوف طواف الزيارة، يعني يطلع الحل يحرم وبعدين يخش. المسألة دي أصلها في المذهب على قولين، اللي هو الإنزال بمباشرة دون الفرج، فقول بالفساد وقول بإيه؟ بعدم الفساد. المؤلف اختار إيه من شوية؟ عدم الفساد، بيقول لك فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، فإن يخليه يقول يخرج يحرم من الحل لطواف الفرض ولم يفسد. عشان كده الشارح استغرب فقال وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل، وهو غير متجه. ليه غير متجه؟ لأنه ما فيش فساد أصلا، لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات. هذا مقتضى كلامه هو الحجاوي نفسه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع، وده الصحيح من المذهب ما فيش إشكال. وإنما ذكروا هذا الحكم أنه يخرج ليحرم ويدخل ويطوف طواف الإفاضة بإحرام جديد، ذكروا هذا إذا وطئ بعد التحلل الأول، مش إذا وطئ، مش إذا أنزل بمباشرة. ثم يبقى المؤلف الشرح بيقول أن المؤلف خالف المذهب في المسألة دي، ثم التمس وجها فقال إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالفساد. إلا أن يكون بيقول القول ده كده توجيه من عنده احتياطا، لكن هذه الصورة صورة الإنزال بمباشرة دون الفرج ما فيهاش فساد نسك، وبالتالي ما فيهاش إحرام من الحل ليطوف طواف الفرض، ده كلام ده في من أفسد نسك أو وطي بعد التحلل الأول، فهذا كلام الشارح. بعض العلماء يقول إن الحجاوي لم يخالف المذهب، ولكنه رتب الكلام ترتيبا مهما، هو كان عاوز يقول لكن يحرم من الحل لطواف الفرض عائد على قوله بترك قوله ويقضيانه ثاني عام، وبعدين يعني كأن جملة اعتراضية، يعني مثلا أقرأ لكم قول الله عز وجل وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أتيتم. إلا حصل في الكلام ده، ها قولوا يا إخوة إلا حصل في. وقال الطائفة من أهل الكتاب، قالوا إيه مقول القول إيه؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. كل ده هم بيقولوه. جت جملة اعتراضية، قل إن الهدى هدى الله، الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قل إن الهدى هدى الله، كمل بقى كلامهم أن يؤتى أحد، نعملوا كده مخافة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، ورجع الكلام تاني قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فمين حاجة يا جماعة؟ خلاص. طبعا لا أمثل كلام المؤلف بكلام الله تعالى الله عن ذلك، بس أقول لك شوف هذا يستعمل في كلام العرب، وإن كان هذا خلاف في المتون ما كانش ينفع يعمل كده، بس بيقول ده التماس يلتمس المؤلف، كأن المؤلف ترتيبه الطبيعي أن يقول إيه ويمضيان فيه في الجماع ويقضيانه ثاني عام لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. ثم قال وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه عليه بدن. ما ذكروش، لا لا بقول لك عن على الأول يقضيان ثاني عام، لا مش عن مباشرة بعد التحلل، ده ترجع على قبل التحلل. انه النسك فسد عايزين يكملوه فيطلعوا يحرموا ويرجعاني ويطوفاني باحرام جديد وبعد كده يعيدوا السنه الجايه. فبيقولوا ان المؤلف ما هو لا يتكلم لا يريد ان يتكلم خصوصا ان المقنع اصلا ما فيهوش الكلام ده، هو مختصر من المقنع ليه زياده عن المقنع اصلا وكانها ليست في محلها. فاما ان نقول كما قال الشارح ان المؤلف خالف المذهب وقال ذلك احتياطا مراعاه للقول بالفساد، واما نقول لا ده المؤلف قال ولكن استدراك من قوله ويقضيانه ثاني عام لكن يحرم من الحل طواف الفرض وما بينهما جمله اعتراضيه تفيد مثالنا فيها حكم المباشره دون الفرض. صحيح أنه في حالة المباشرة ليس عليه أن يحرم من الحل لطواف الفرض. خلصنا التسع محظورات اشترك فيها الرجال والنساء في ايه؟ في ايه اخوة؟ في سبعة. وانفرد الرجال باثنين اللي هما تغطية الرأس ولبس المخيط. ثم قال المؤلف وإحرام المرأة كالرجل. في كل اللي احنا قلنا كل حاجة قلناها في الرجل قلناها في المرأة إلا في اللباس، يعني المخيط، إن الرجل يحرم عليه المخيط والمرأة لا يحرم عليها المخيط، وكذلك تغطية الرأس، يعني إلا في اللباس وإيه تغطية الرأس هي مسبوعة هي. إلا في اللباس وفي تغطية الرأس وتخففها كده عشان تخففها. إلا في اللباس وتغطية الرأس وتجتنب البرقع والقفازين، يعني المرأة تجتنب البرقع والقفازين. طبعا احنا عملنا درس منفصل يمكن في قضية النقاب والمرأة المحرمة ومش المحرمة لما كان احمد الطيب الذي ليس له من اسمه ولا اسم ابيه نصيب لان هو احمد ولا هو طيب لما تكلم على النقاب وقال ان النقاب بدعة الى اخره، واحنا قلنا ان بعضهم وهو وغيره بيحتجوا على ان النقاب ليس من الاسلام بان المرأة منهية عن لبس النقاب والقفازين فين في الاحرام، وقعدوا يتكلموا كلام لا يجيب ولا يودي في الصلاة وناقشناهم في ذلك طويلا. وأنا سأختصر الكلام جدا عشان ما نعيدش الكلام تاني. إن المنهي عنه في حق المرأة أن تلبس النقاب اللي هو على قدر العضو والقفازين اللي هم إيه؟ تلبس بهما الكفين، مخيطان على قدر الكفين. ولكن يجب عند من قال بالوجوب ويستحب عند من قال بالاستحباب أن تسدل شيئا من رأسها على وجهها إذا مرت بالرجال كما كانت تصنع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يبقى احنا إنما نهيناها عن النقاب مش نهيناها عن ستر وجهها، كما نهينا الرجل عن السروال ولم نقل له اكشف فرجك. أنا بقول لك البس سروال ما قلتلكش امشي عريان، بقول لك ايه استر برداء بإزار، واضح يا إخوة؟ فإذا نهيتك عن لباس لم أبح لك التكشف ولكن نهيتك عن ايه؟ على لباس مخصوص. ما تلبسش سروال لكن استر عورتك، ما تلبسيش نقاب لكن استري وجهك بايه؟ بشيء تسدليه من فوق الراس كما كانت تصنع امهات المؤمنين رضي الله عنهم. ثم من العلماء من قال تجافي فلا يصيب الثوب وجهها، وهو قول لبعض اصحابنا كابن عقيل، وقيل وهو الصحيح انه لا يشترط ذلك وليس هذا الشرط، لا دليل على هذا الشرط، بل تسدل شيئا من رأسها على وجهها سواء باشر وجهها أو لم يباشر. قال تجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها. صحيح لا تغطي وجهها، ممكن أعمل لك أنت متناقض لا تقول إيه وتغطية وجهها. نعم هي لا تغطي وجهها حيث كانت في بيتها أو كانت بعيدا عن الرجال، هي لا تغطي وجهها وهي محرمة، لكن إذا مرت في الرجال غطت وجهها بغير البرقع وبغير النقاب. فالمرأة إذا أحرمت ما تغطيش وجهها طالما هي بعيدة عن الرجال، فإذا وجدت ومعها رجال كأن تكون في البيت الحرام وبتطوف وكذا وسط الرجال فإنها تستر بغير النقاب أو البرقع. لذلك شوف الشارح بيقول إيه، فتضع الثوب فوق رأسها. بيشرح الكلام مش اللي جايبه، هذا الكلام مقرر في الأزهر يا إخوة، كان مقررا في الأزهر روض المربع. قال الشارح فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منه، لكن إذا ما كانش فيه رجالة خلاص لا تغطي وجهها. واضح؟ هذا اختصار عشان ما نطولش. لا ليه ليه تفتح تنقب شيئا ما مسوش نقاب لم يخط على قدر العضو، لكن أو يكون خفيفا، مش لازم يكون ثوب تقيل يعني. حد يقودها زوجها يمسكها ويمشي بيها، فإن ما كانش فيه حاجة خالص ماشي تكشف عند الضرورة، عند الضرورة. هذا على قول بالوجوب اللي احنا بنقول به، وأما عند الجمهور فلا يجب عليها ذلك. قال ويباح لها التحلي، يعني المرأة لها أن تتحلى بالذهب وغير الذهب، لكن لا تتطيب. بهذا ينتهي الكلام على محظورات الإحرام، والحمد لله.